يخزين نيان نان واشت قيتا يورك التنيان ويورك كرام ودار كتيني وياض نان واشت قيتا يورك التنيان ويورك كرام ودار كتيني وياض ايورك كرام ودار كتيني وياض ويورك كرام ودار كتيني وياض ورنقي قرم ودوري يروياض إيسوق أن يوهي وليتنا إيسوق أن يوهي وليتنا أيت سمت قضي كسكر لغتنا أيت سمت قضي كسكر لغتنا نيت قل خير غمك اللي قد سرق ولت نيت قل عار غمك اللي قد سرق ولت نيت قل عار كديت لو حلو شرات وانا يسلاني كل حريري ناكل سي وانا يسلاني كل حريري ناكل سي اريد تلوي القلب مسيرين ولاك اريد تلوي القلب مسيرين ولاك دار في الروخ كركاس اوري من النايا في كل خلقتي لاس يغيف الحال وريقيم كل ساسنيخ يغيف الحال وريقيم كل ساسنيخ ورا جدني كادي كان كين ولكي ورا جدك يا غيقان ماني خلم مرواسي كان واشت في تيورك التنيان ويورك كرم داك التني وياد ايورك كرم داك التني وياد اني بنت ما ينقيس وملت اللانيس نيغي فرح يا نخوه فنيتي كركاس نيغي فرح يا نخوه فنيتي كركاس نيغي فرح يا نخوه فنيتي كركاس نيكي نيغي يا قوف كي اختي والناخ نامديت نمضلت نقل دارت نشور فلاس نامديت نبضلت نقل دارس ناشور فلاس عارديك دياوي فدايك النمى لمان غوسيل انوان ويا كان وراكس نسوان واشت في تيورا Oh, مضيت مضلت نقل درس مشهور فلاس أرديك دياوي فاديك النمى لمان وسيل أنوانو يا كانو ركس نسو وسيل أنوانو يا كانو ركس نسو مكان أسني خوهو يوليت نانو أي سنتا قودي قيس كران لي غيتين ولا نلبن فضوه إلا لاني غريق ولا نلبن فضوه إلا لاني غريق أتقور تقودي نوهوس وليت نان أتقور تقودي نوهوس وليت نان أمسات فمت تقودي ولوريت سن الخير أمسار فمت تقودي ولوريت سن الخير ايوه كرامو دار كتني وياك